والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بدأ؟ أرقين كتنا؟ كما ذهبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معتزلات لمن معتزلان بالتبالو تملك تنال أن كهيرا تونم كوالا يسور تنعي تنال فمذهب الخوارج يخوارج جزو وإما كهيرا تو أيدولوجات والمعتزلة المعتزلات من جزو أيدولوجي في حكم أملكات مالتنا مذهب الكهيد أملكات أيدولوجي في حكم مرتكب الكبيرة مدفو تلك أنجل بفت أمسو زوريا يالاتو حكم من المسلمين كمسلموش تلك وانجل النسر عن سو بس زوري على يسطر سوكم خوارج وشنا معتزلة من اينة عملكاتك انا من اينة عملكاتك مذهب متشددة الجديد التكرر هنا اكهدنا اكهدات مذهب متشددة يتكرر اكهدنا حيث حكموا عليه حيث حكموا عليه ممكن ايكم بس لا يفردوا بكار بمال مرتكب الكبيرة من المسلمين كمسلموش تلك وانجل بالنسر وراي فردوا بطل من بلو بالخروج واتفال بلو فردوا بطل من الإسلام كإسلام أطفال نابي المتسرى كإسلام أطفال يسرق كإسلام أطفال لجهاد الرجاج بربرة كإسلام أطفال كإسلام أطفال بلو نيفردوا بطل حيث حكموا عليه مكنايتم بسولة بجنسة طوال بمالك مرتكب الكبيرة اللي كون جلسة أموصولة من المسلمين هنا مالتنا من الإسلام كإسلام أطفال لان ثم قالت المعتزلة كإسلام أطفال بنملو نجر بلوال ثم قالت المعتزلة بس يعني سنير مالتنا معتزلة وتشالو ثم قال المعتزلة معتزلة وتشندهالو إنه يسلق انجل من سراتوالو ليس بمسلم مسلم مارلم ولا كافر ولا كافر كافر مارلم بل عندهم هو بالمنزلة بين المنزلتين وهلتو درجة وسمكاتل يراسيون درجة اللوال فماذا بعد الحق إلا الضلال أهل السنة والجماعة السنة بقى حقنا ويباطلنا يعلو الزمكات لا أجير لي هنا نقريب لك إما باطل إما حق وإما باطلنا قلت من قريب التانى لك ويقرونا ويمدخونا إما تذكر لك إيه نقريب لك الناس قل ليس لي مسلم مسلم ما رل لما بي معتزلة سلك أنجل من سرى مسلم لكونا زنا من سرى المسلم بلو ليس لي مسلم مسلم ما رل لما ولا كافر كافر ما للم بل هو عنده مسو بالمنزلة بين المنزلتين بولت درجة وتمكاكل على درجة لينوار ايه يسجاني احسطاتنا ولكن هو لبسو جنان يالو ومن لا يجنان يالو متزلان خوارج جان من زور ترى البارو اش خوارج يرتمون نالو وقال الخوارج خوارج يشجد من دهالو انه يسو كافر كافر نوار زموت يسرات وكافر نوار فهو كافر الزام زنت عالم جهنم مستقوية لزهن سمو كافر نو كافر ينمي لسوك مستطط يهور تاتيو لجنة يهون لجنة عالم يهون لجنة عالم كافر سلو دموه حلال وماله حلال ماله حرشون سو يوم الجدل على بجهاد وثابتها جنزبو مركو يهون مستطو والرسال ليش من يسلا يجينا قل لستنو مالتنا كافر يالو منزل بين منزلتين مسلم نوان للم ورو سيامي انستطون كافر نوان للم دمون حلال عالم مادر لذي سبتي تقمال ليوم أتزيل واسمالتنا إن جاء لذلك الآخرة كما سيقوى من الناس إنه كافر واتفقوا تسلم طوال على أنه يهون جلم سراته إذا مات كموت على تلك الحال بس اتباهر إليه كموت جنا يسرى كموت أنه خالد يزوترال مخلد تزوتارين في النار جانم في زوترال النار إيه مذهب متشدد عنده انجل سرى مسلم زنت علم جانم في زوترال مالك مذهب متشدد الله سبحانه وتعالى يقول من إلى الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقابلتهم المرجعة ولتو بلتنات خوارج السنة مؤتزلة بلتنات ولت وقابلتهم المرجعة والجهنية جهنية ينبالو تنا مرجعة ينبالو تبمو بالنزل فك أرامين يقومون النزل مزعب متشددات أقوال آمن أكرروا بدع كما يستلقوا بلاي هيدوا وقابلتهم المرجع مرجع وشتغوا بالنزل سكاران والجهنية جهنية وشتنا مؤتزلة بخوارجنا بمؤتزلة سكاران إلى يقوموا من هذا الرجو مرجع أن جهنية مرجع لمن مرجع تبالو محمد لماذا سموا مرجع مرجع وشتنا لمن مرجع تبالو لمن مرجع تبالو عزبونه دهارة ثلاث كرة وين دهارة ملك عمسران كإيمان አዘጊተውታል ኢማን ጋር ምንም አስተዋጽኦና ምንም ተጽዕኖ የለውም ማለት ወልጀምያ ጀምያዎችና ሙርጃዎች በእነዚህ ተቃራኒ ናቸው ምን አደረጉ እነዚህ ሁለቱ ግሩፖች ደግሞ ተተሳሃሉ በጣም አግራሩ ሲሆክኒ ሙርተኪበል ከቢራ ትልቁ ወንጀል በሰራ ሰው ዙሪያ ላይ ያለውን ሆክም በጣም አግራሩ አስተኝትነት ተሳሁል ማለት ግድለሽነት ማለት ነው ግድለሽነት ትኝት ማለት ተሳሁ ሲሆክኒ ሙርተኪበል ከቢራ ትልቁ ወንጀል በሚሰራ ሰው ላይ ችግር የለም ማለት ወአፍረጡ ትንበር ተላለፉ ቀመሩ ፍተሳሁል ተሳሁልነታቸው በጣም ጀመረ ማአሁ ከዚህ ሰው ጋር ያለችው ግንኙነት ከማን ጋር ማለት ነው ሙርተኪበል ከቢራ ተቃሉ እንደሃሉ لا يضر ايجودا مع الايمان كايمان غير بفصم ايجودا معصيا وانجل بلو نجر ايجودا لان الايمان مكنيتهم ايمان مالت عندهم انذ الزوج زند مرجاءوتنا جهميا ميبالوت زند ايمان مالت فتصيق القلب بلب باونت متقبل بكان يشنا فقط استبتنا او ما ان نتقلسان وي بملاس مدجن بملاس مناكر على خلاف بينهم لمكاكلاتهم ليونت بينور مندنا لتنسو ايمان مالت عارف ኢማን ማለት የምንና ምን ድምር ይፈልግ መጀመሪያ ዋናው አቋማቸው ሙርጃአና ጀህሚያ ኢማን ማለት አተስቁ ቢልቀል በልባም ነው መቀበል አላህም ይባላል ለበቃ ይብቻ ስራ ትደመር ስራ ትደመር መናገር የሚባል ነገር የላችሁም ወይም ከነሱ ውስጥ የተወሰኑት ሻል የሚሉት ምን አምጥተዋል በልብና ምን ትደመር ንጥ ቢልሳን በመላስ መናገር ብለው ጨምረውበታል ሁለት አድርጓል አመለንም አውጥተውታል ኢማን ጋር ተጽኖ የለውም ማለት ነው ስራ እንደዛ ከሆነ ስራ ተበላሽ አልተበላሽ ምክንያቱም ኢማን ማለት ከሰራ ጋር አይገናኝምና ለዚህ ነው መጀመሪያ እሱላችሁን ወይንም መሰረታችሁን ሲያዘጋጁ ሩሉን ሲያወጡት ነው ያበላሹት ብዙ ጣይፋዎችን ይበላሹት ስለዚህ የሆነ ሩል ያወጡና ሩሉ ጋር እንደሄድ ነው የሚያደርጉት በዛን ሰዓት ነው የሚደስ ነው ይወጡት ከዚህ ፈቃድ አውና አንስ ኢሊካን ወይ በመላስ መናገር አላ ኺላፊን በይነሁም እነካከላችሁ ልዩነት ከመኖሩ ጋር ወላ ተድኹሉ فيه الاعمال ፍራአት ገባም አሉ ኢማኑ ፈላ የዚዱ ቢጣአ በመልካም ስራ ኢማን አይጨምርም ወላ ይንቁሱ ቢልማዕሲያ በወንጀልም አይጎድልም አሉ ለምን ስራ በኢማን ላይ ምን የለውምና ተጽኖ የለውም ግንኙነት የለውምና ነው ያሉት ግልጽ ነው ፈልማዓሲ ወንጀል አሉ ወንጀሎች አሉ እነዚህ ሰዎች ሙርጃአና ጀህሚያዎች ወንጀሎች ላ ተንቁሱ ልኢማን ኢማንን አያጎድሉም አሉ ወላ የስተሕቁ ሷሂቡሃ ፈጻሚውም አይገባውም አሉ ፈጣኒ ወላ يستحق صاحبها صاحب المعاصي ማለት ነው የወንጀል ባለቤትም አይገባውም አናር እሳት አይገባውም اذا لم يستحلها ይበቃል ብሎ ካልሰራ ይበቃል ብሎ ካልሰራ ዝና ይበቃል ብሎ ማጭበርበር ይበቃል ብሎ ካላደረገው መፈጸሙ ብቻ جہነም ውስጥ አይከተውም ያስተናል ምን العجب በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው እነተም উম্মውን ወደኋላ ምን ያክል እንደሚያዘግይ ታስቡ አንድ ሰው ዝሙት ሰርቶ ምንም አላህ አይቀጣውም አላህ ይቆጣበትም ተብሎ ዳዕዋ ይደረግለት የሙርጃአ እንዲሰማ ማስተውት ምን ያክል ሰው እንደሚጣጣ والله የሰው ልጅ ደግሞ በተፈጥሮ والله ማድራራት ምን ነው የሰው ልጅ መጨናነቅ አይደል ዚና ትንሽ እኮ خلاف አለ ብለህ ከነገርከው አለቀ አሊሙ አንተ የሚያከርበትን ሰው ይደይቅ حرام ነው اختلاط አታድርክ ብለህ ብትነሳ አፈልገኝ ይሄን የሚለው ሰው እሱ ተሸድኖ በጣም አከራሪ ነው አጥባቂ ነው እሱ እንደዚህ ወጋ አጥባቂ ነው የምትባለው እክትላጥ ተከለከለው ምንድነው ያደረገው ወጋ አጥባቂ ይሄ እኮ ችግር የለም በዚህ እንደዚህ ነው ይሄን እንደዚህ ካደረከው እንደዚህ ይመጣል ካልኩሌት አድርጎ የሆነ ሪዛልት የሚመጣውን ነገር የሚያስቀምጥለት ሰው ደግሞ ወፊህ هذا هو الشيخ شكل جليل ማለት ነው ጠባኒ የኡማውን ትን የገባው እዚህ ውስጥ ነው የምንገባው ብዛት ማግራራትን እንጂ ብዛት ወደ ሸሪዓው ከፍ ላይ ደርሶ ማገድን አንቆም والله አመራታችን ላይ ያለብን ችግር አንዱ ነው በጣም ችግር የሚገርም ችግር اذا لن يستحلها يبقى القلاله ችግር የለም ማለት واهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه توسطوا مكاكل لا ينابر بين الفريقتين بهلتو بدونوش مكاكل فقالوا اندهالو ان العاصي وانجلنالو اهل السنه والجماعه لا يخرج من الايمان كايمان ايوطا انانته انمان اندمثلوت انمان اندمثلوت አልገባችሁ ምን ኸዋሪጅ ነው ሙዕተዚላ ስታዛጉ እኮ ይወጣል ይቀራል አታዛጉ አፍኑ ከልክ እኮ ነው ወአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አፋችሁን ሳበሉ ወአህሉ ሱነቲ ወል واهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه توسطوا مكاكل لاين قال بين الفريقتين بهولت بودنوش مكاكل فقالوا اهل السنه قالوا ان العاصي وانجلينا لا يخرج من الايمان كايمانه يوطم خوارجوتنا معتزلهوتن እንደምልስ لمجرد المعصية عند ولو انجلوا بسكا بونجلوا بسكا ايوه طب ذمة الذي متشددات بونجلوا بسكا ايوه طب يقول لجنة استعصاتها الشرك عقيدة وسكالسة بلا شددات بميسر وبمان من يوم معصية يوت ألا يتبان يوت ألا يتبان فوبت كاد الرجم الزوي من لسكال سلام وهو تحت المشيئة يه وانجل المسراتو حرام المسراتو تحت المشيئة كالله فقار سر نعمة إن شاء الله الله فقاره كهنا أطعانه يكريلوان وإن شاء الله تفكر رجم عذبه في النار لكتل الذي تتمشى في الله نونجي إن أنت ندم التلوث جهنم يوردان عايك أرم عايد بالم إن أنت من دم التلوث فلتم معنم جنة وبسوات من الجبو عطب المرجع وسن دم التلوث معنم هل السنات جلتنا نشوفه سنعشه لكنه نجر جل لا يخلد فيها جهنم مش عايز جوتر كما تقول الخوارج والمعتزلة معتزلة وسن خوارج وسن دم التلوث جهنم مش عايز جوتر نهتو والمعاصي وانجل على أهل السنة والجماعة تنقص الإيمان إيمان يعبد الله إيمان يكنس الله عند سو وانجل بون الجل كوتر إيمان يكمن إيمان يملك يكمن يكمن يكمن يهدي ما مترش عليه فعله في الحالات يلا نقدر نسلك يا بيسرا عند القرآن آية إمام أحمد من بلونة فسرت فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه او عذاب يعني اني لوت نغير الله يمكن القران ايه فتنه يا نبينا عليه الصلاه والسلام تعزازنا اقبا كلكلا يمي خلفنا يمي تقرر سو يفرا يتنقق الله له يمال يفرا يتنقق من است اللي جبا فتنه وسط اللي جبا فتنه من بلون يفسروا شرك بلون يفسروا يا نبيون سنة نقاتنا يا نبيون تعزاز نقات شرك وسط دايركت يسكب ما يسكب إما كذب قبلوان بلا كأني سو شرط استجابة لا اختلاط أكثر قبلوان النبي اختلاط بعد كأني سو شرط استجابة أي جواب ولكن لعله عندنا درجنا يه سو وانجل بعد تراك كما كوتر اللي بقولي ثلاثة في ثلاثة أيادجع هنا مترش على تدافو اختلاط لسه لكن لحالة لا تقبل مترش على ويمدمو كم ملاك تقطع يبل سوري ما فرزم تجريله فأنه حالة عادل قويزو النامك الرسالة يولك مش الرحاوة بكتنك فالنا انجي دايريكت من يوت عمالنا دايريكت من ما يوت عمالنا لمن نشاقني هنا انا عادل قويزو والمعافي تنقص الإيمان إيمان تابو دلالك ويستحق صاحبها فالتاني سوي وانجلن يسرر سوي يمي يجبوها دخول النار نسات مقبات يجبوها إلا يعفو الله عنه الله تسيك إركالا لو بستكر إلا يعفو الله عنه الله يكرر قالوا عنده هنا سكرنجي على بلد زامد ذاتي جبوه ومرتكب الكبيرة سلق انجل فتاني يكون فاسقا همت عينيه هنا ناقص الإيمان إيمانه قدلو بجيت على جامته لهنا جن بجيت على جامته مؤمن لهم يتبالو كافر ما عندهم وين منجل بين منجلتين عندهم وين فسون مؤمن الناس من دون ملو مؤمن لهم مؤمن مطلق مالتي فاسق المثل يستمر بكتا فاسق المثل يستمر بكتا راحي مالك خامسا لا كما تقول المرجع مرجع سندم يتعلم انه كامل الايمان ايمان مولون وبلو المرجع وسنجل يتراسه والنفس سندم يتعلم والله تعالى اعلم الله يقول تدقمه اواجه خامسا امستن يوم سن الملكات اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة وسط عما كي لا ينسل شهاد يا صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول صحابي يتزوري عن الله شو اقوام عما كي لا ينسل هنا فتهاوي ناسل يزانون بتأبك املكون من دليل أما كلون منهرو إنما أهل السنة والجماعة برسول الصحابي يسلم كملكته برسول الصحابي يسلم كلتك آرينكو كلتك آراني بودينو كيالو عالم السنة بعهم ساعة مالك صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج برافضة والسنة بخوارج ما كاكلنا على أهل السنة برافضة والسنة بخوارج رافضة يمي بالك أهل شيعة بمدال المساوقه عالم مالك إن إيران إن البحرين بثمانية فرسنت من أكابي بحرين شعانو كذلك يمكن علويات سوريا جبوب لبانوس النجي ببانجلاديش من أكابي أفغان سيكو السنالة سيجيسلان أوزبكستان مبار يعراق السلسة فرسنت أكابي يزوو تعلم دالي شعاتو شنالة شيعة حمد ميجر من دالة تاك الله من العجب إن ابن عبد الله لنا شعانا النوع عند شعة والله عند رافضة أهل السنة والسنة متفكت مع النمية الزكونا يقول مسلم أنتنا إن يا مسلمو تبلن من ناقر عليك يتي كله تكان ناقر عندنا جنة تكان والله أمة ما تتخلي سنة تحت ناقر منه إني أتمنى تحسننا، إني عند الزهنن، عند الطائفة اللي، عند الزهر اللي بلي جاهي مكاك كلاك النجرة أنت قمت تقرأ الله ما وقع الله بذي ما وقع الله بذي النجرة هلو نجرة هلو رافضة مالك والله إن رافضة زج الله يتقواته كله أفضل من إسرائيل بلتنا فهوالا حتى من الأحباس كأحباس كربا يالوت النسو بالتالي إسرائيل بالتالي بلتنا رافضة وصفاد بذي أهل السنان إن بلا من تاتيب تنسو تنسو ناسو قران مدير الله سهران كتموت على السنة السيد عندما ما يتجب تعالله عايز تجل عهم قلنا إسرائيل إنا إيران سلم يتفاجه إسرائيل سلم نتمت الله أمريكان سلم يتفارب تدب إيران نم يدرقوا قوتي هزبون جزان نم يدرقوا الصحابة علي الله سنة طعم تعالله عائسة عندما يردون تعالله عبو بطر الله عمر عندما يرجم عندما يكفو تعالله إيهن تعالله إنه تقول حال عندما يرجم تعالله إنه حفوان عمر اللي عندما يرجم تعالله سورة البقرة بقرة ما نت لا نيت وايت تبالي سوء عيسانة اللي من تقله سورة العنكبوت يعني بار العنكبوت يشرري بيت مالنا يشرري الدر يا عيسى بيت اللي هونه بلون اللي مترجو متقله عيسى زموت صرت اللي تند اللي متقله إيه هو اللي بيعله إني أنا شاء عندنا بله بتكون ناجر عبدا فيك شيء هون تقدر على الدم هون تقدر على الدم إنه وقع في قوم ثاقو لا في قوالة في عن سلعت ورنا ثلاثة وسلعت بس لا ما درس نورا ليش عاوز تسمعه ولكن هني فوست كتير رجعنا جرايت كنا. لمثالي منا أنا فوست كتير جوا مثلا. هي فولو في كاتب قاتل منا. الدينوس إننا ما وقت الله بنين نجرنا وقنا نتكلم تاجنا. من الله مسلم شيعة سلفي إخواني جميل عرب سنجرو سامي. إخواننا يستفاد الجو بكر إكس سلفي يلا إكس شيعة إكس استفاد الجو مسلم لا يرايت كتير الجو بكر. في هوني هلا سنجستان. كل شيء مسلم هنا بنقتل والله الحمد لله. هلا من جب جابو. يهلون في الله قلنا عشرة خلق محمد عليه الصلاة والسلام وما عندهم يكتل لكم على أولي النبتهم على مالك هذا الزم حتى أنت أشوكي إليه يقول يا الله مسلم من ملون رايت كادر ركبة أهباشي كي سلام ما ناسوته ما ناسوته خاتر ناسوته كسبه لتو قروب وستي وطاس ما ناسوته سبه لتو استجابه من نسوته جانس أهل السنة سنتو على أهل السنة وست أي دبهم سلال لهنجي كفرت أيهودنا نصار وصفات كتاكم سبه لتو است ولي جهنم يحفر رسوال بنهنم مثلنا الزرب فسبعه للتوسر مرافضا من من أشد علينا من الرافضة كرافضة أنك كأهبا شبلتا إن يعني دايركت سلقود دانو سلمت دانو لدينو كتقر القرق فكذلك الرافع أو الشيعة يوزن عقيد علي تكمو عقيد علي اتكتسا لمدرس أي إن كان من كان من منهم من بكنا فكيين انتي يفولت كاسي السماري جنس المتقم من التقمون برادة سياسي جن مالسي لبولتك هم يدرك تتأكل عنك كفافل أو عنك كفافل عنك كفافل إني أنا ميت أكمل بس جنان أنت وهاريجنا أنت سلفيجنا أنت أبلغيجنا أنت صوفيجنا بدل سنك أتقو ليك أكمل بني كلام نعم يتشن المال الفات علم ولكن عندي مستنك كلام بالنجار على علم عليك لمن أحباش دار متسجات وبعد إذا دوري أنا هذا اللي ما تقابل عملات تجار ودينا هم تأحباش اللي متكرات كركونه ما تقابل بنيانك تجنن بينو ليجنتو يتتعلهو بمن دينو كعباش عاقيدانو ينجا تتتتن يالو نقول لك كارلم سلطان يجب بلنا دبا بذبح اللم يتتتتتل عقيدان عقيدات فهو ندرس كل من خالف العقيدة أهل السنة والجماعة فهو خالف كل مدار متقدم كل مدار فلذي اني راسي بولا يالا قومني والله عند عالم وقنو ويسم من دينو اللي زهد بوشي تنيا درقو نظروا علم يالو فواد اللي مجمرهم فوستنيا درقو تزهين نقول الله بدعم النسلطة أنتم وكم كيرك أو شنو قاتشو كيرك أو كهيز هو كن يز هو جنز هو بالمهون عارين أنت كراس متكرا له أنا ده ولا سنتكلم نقدر منه أنت متكرا ولا جن أنت متكرا سادو السنة ده عالدو ما هو كأنه بهنا جرنا أو كتقبل على تقبل راسه بالمهون نبيتني جن وين نزف القاتش من الناس حافظون على ما هو ليش الصحابي جمالك هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كنبي جار يتجنانيين مؤمنا به نبي عامن وباس يتجنانيين يا ياسو بالتنبه يا ايكان ان ابن مكتوب يوت الله አማውት አሉ ነብዩን አብራዋቸው ኖሮ የነብዩ ሙአዝ አብዱላህ ብኑ ኡመይ መክቱም አላያቸውም ባይኑ አላያቸውም መለቀየ ነው መባል ያለበት ነው ማለት መራአከ ማለት ያየ ከማለት የተገናኘ ከነብዩ ጋር የተገናኘ ለለحظة ለተከለከል እንኳን ቢሆን ከነብዩ ጋር የተገናኘ ሰው ሳሪ ይሆናል هو መለቀየ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ የተገናኘ ሙእሚን ቢ አምኖባቸው ወማተ አላ ዛሊክ በዛው ላይ የሞተ ወራፊዳ ራፊዳ ማለት እስሙ ማቁዝ የተወሰደ ስም ነው ምን ረፍ ረፍ ከሚለው የተወሰደ ስም ነው وهو رفت مالك أكتركو متو مالك متو ثم بذلك بذلك تسيّموا لأنهم مكنا يتم رافضوا قالوا قالوا لزيد بن علي لزيد بن علي دهالو ابن الحسين لزيد بن علي ابن الحسين حسين يمان نولد يخاطمة يا علي لجنة يا حسين لج علي نو علي زين العابدين النبابت مالك زين العابدين زين العابدين بذلك معنى نولده زيد نولده بزيد الزمن أمه عند الزهالة سومتان عراق لك عن تزيد علي ان كنت تتبرع من ابي بكر وعمر ابو بكر و عمر علاقتهم كافروت ناتو انكتل كهونه انكتلالن على بالذاجن لنا منصبه نو عليه والله اتبرع ممن تبرع منهما اني كابو بكر و عمر ادلم نصنا ينموتو كنسو نسو يطلبيتو علاقوم نيا لسلطان بلو اتدرادر مقرشا لا اندي حاله نعم الوزيراني وزيراتي نيجرمو منستروت ناتو يا ياتو منستروت قال ማን ማንነው ዑመርና አቡበክር የማን ሚኒስተር ናቸው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነብዩ ልጅ ስለሆነ ማለት ነው አራተኛ ምክንያ ደረጃ ያያለ ተበረ ጥራራፍህን ንጽህናህን አውጃሉ ምን ሸይኸይ ከሁለቱ ሽማግሌዎች አቢበክር ወዑመር አመልከቱ እንደዚህ አይነት ናቸው ራፊዳ ማለት ራፊዳ ማለት ሁሙ الذين غيروا قبلته ራፊዳ ማለት አልተቻላቸው እንጂ والله ከዓባን ማፍረስ የሚፈልጉ ናቸው ከዓባን መናድ ማፈራረስ የሚፈልጉ ናቸው تبرأ من الشيخين ابي بكر وعمر فابا انجلته وقال معاذ الله اني با الله اتبك الله على درقوم خرفضه تتوت وتو خرفضه تتوت وتو بقى تنجطن الله له فثم راقبة هيوت اغلايوت يميبالون سياني تتتطو بذي فنسا راقبة مالك اللي سنعش يا سبحان الله اني يالهم هلو عن نجركوش فذي بترف يالهم لهم عمدو راقبة شعى مالك من اينة عالم اندهونة علوية يميبالو سنوشنا هم بذن دم كفتفتا قالاتو የሰኒ ዑለማ እንዳለ በሸኒ ተፈር ዑለማ ነው ሶሪያ ላይ ይቀርጻው እየተዋጉ ያሉት የከተማው ጣቶች እንደ ነው ዑለማው ነው ያረዱ ያሉት እንዳለ የምናቃቸው ዓሊሞች አርደዋቸዋል ታርዷል ምንገራርም ዓሊም ይቀርጻው ለዚህ ጋር ደግሞ እየተፈጠረ እየተፈጠረ ሊባኖስ ላይ ያለቀ ዳዒ ሊባኖስ ላይ የተገደለ ዳዒ የገደለ ሁለት ቡድኖች ናቸው ሻዓቶችና አህባሾች ፈረዳቸው አሉስና ላይ እየተፈጠረ እንደዚህ አይነት ነገር አገር አንድ ላይ ነን ብለህ ነገር ይሄ ፖለቲካ ጥቅም ነው የፖለቲካ ንግግር هذه كلمة سياسية لا تعنيها الإسلام كلمة سياسية حتى إذا قال مولو بسكي اللو مالك مولو ومذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل سويت جوزو في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول صحابة جزوري الله شواقوان أنهم راتبوا تغلوا في علي رضي الله عنه فعلي جزوري الله زنبر كلام لكم علي جن إله الأكبر كمال الدرسو علي من دنوال نبي جيسو نبر جبريل من عدل قال لالو አሳስቶ ወይንም ደግሞ አጥበርብሮ ለማን የሰጠው ለሙሐመድ ሰጠ እንግዲህ ሳለውላ አለጂ ነበር ስጥ ይባላል ሰይድ والله አዘው ጅብሪልን አዛ አደረጉ ወአዘው الله اللهنا አዛ አድርገው ታ ለምን ኺያና ሲሰራበት እንኳን አላወቀም እኮ ይላል ሪሳለው واهل البيت اهل البيت ስለይ ድንበር ተላለፉ ወፈደሉهم አበለጧቸው على غيرهم ከሌሎች ሷሐቢዎች በላይ ከሌሎች ሷሐቢዎች በላይ ونصبوا العداوة ثلاث سنة جتروا يازوا أقوموا مالكم إهنن أكهيداتوا ونصبوا العداوة ثلاث سنة نفرتها بالجياز لأنما لبقية الصحابة لليلو الصحابية يا رسول الله يتسب هلو كبر انسان أننا له ليلاهم صحابة هلو بن جدل كتبتوا أبو بكر أكثر عمر اندزوه عثمان اندزوه خصوا خليقوا علي بكانوا سلط أما يدي نبربت نبي جندموتوا علي جنبرانوا علي جنخجينوتان علي جنزولموتان ስለዚህ ያ ሁሉ ያለጂ ጥላት ነው ለበቂየት الصحابه خصوصا በተለይም الخلفاء الثلاثه ሶስቱን ኸሊፋዎች አባበክር ወዑመር ወዑثمان አቡበክር ዑመር ዑثمان رضي الله عنهم وسبهم كذبواቸው ولعنهم ارجمواቸው አቡበክር ወዑመር عليهم لعن الله نميل الله رجمان ረጋገጥባቸውና ይሄ ሰው ይሄ ዛልም ጀርቅ ሰውዬ ዑመር ነብዩን አስገድዶ ብዙ ነገር ተሰርቷቸው አለ ወደ 20-30 ነጥቦች አሉ ራሱ ማንበብ ይችላል ኢንተርኔት ይፈታችሁ ማጋጣ ለክራሽ ባ አን ዑመር ብላችሁ አትገቡ ጎግል ላይ እንዳለ የዑለማው ስናቀው ላይ መጣለች والله شريعة راسو أنتن أتفقوا أشوال يالفلقو تنجا نبيجو لموتو أكابي وسيجا عمتو مدكا للأف الله شبولو وما تتولو يأكسل نجر عمك ثوتنا نجرو والله كشريع أولي يقول جلال صلاة ونجوز قرآن سورة الأولياء من بالك أطفال الكون منه سورة الأولياء فلا ألي من نجر عندي سورة أطفال الكون منه سبحان الله هؤلاء من نجيزنا مسلمان دين اندلون بزهنة مارس نبيجو من نارنا ويسمان من نارنا نبيجو سباه لك شباته في كفالة عندي تروا عليه سباه لك جهنم نوال يتفاف فلا للوال يعني في شعاء شعاء يا مسلم عندنا البلد بالتناجر لسهاي كونه من نفسك أمو لسهاي كون يا مسلم عندنا السبات تبيلين كان مارين لما يتبقى نبي عليه الصلاة والسلام يتأسواتهم مسكين كم مسكين عنده وينم دقوا من أنتني إلا لما يعني يهوني والله غير عني بانا جراءك نينك تسلال غير عراءك عنده جهار لما أنت والله نفرك هنا يفلقنا وبالله العظيم ثم بالله العظيم عن نفر ليأتي عابدا بالمعصية وبالكثرة ببذات عنده نفر عينك ببذات عينك أنا شبك نفر ببذات عينك ظلم يتصرى وانجل يتصرى بقاعد يتصرى الذي هند فلقنا عقرار سنة نبي عليه الصلاة والسلام صلت الله عليكم ظلا لن يرفعه أحد حتى تنجو إلى جنبكم ما تفضل كم تقول الله من يامت أبا تقول وردت أحكنا النبات سهل نعم اسكنك يتن وردت ما نما نصال لك شم رابعان هلو تفتح واسمه عيهود إننا نصار بنا انت لك سلطان يزال اسكنك حتى تنجو إلى جنبكم وجدنا تسكمل تملك وده قرآن وده حديث نتبعنا وده هو التسكال تملك ندرس سباتنا تبنهم ثم النتب ذات أنا فرسنت يا عالم كسر المسلم بهم عصر فرسن فرسن فرسن فرسن فرسن يهو عم تسكمل تميرين ما سمال عيه الناس عالم الانجي يانا وفت هذا فيتنا هذا فيتنا والله وجدنا تسكمل ملك سنتوي على توحيداتنا من كاد كنا كاد نبوها لا وده أحكام مأسل تتكلم يحكبير كهير نبوها لا والله أن نفر آت الله مكة والله مكة إن شاء الله وربما ألف ألف أن لم يجزي كفرهم يا كفروا أشوال أو كفروا بعضهم ويكفلون يا كفروا فات وقال لهم الخوارج خوارج يسلموا بذلك أراني نعمل فكفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معه كثيرا وقال لهم الخوارج خوارج يسلموا بذلك أراني أفلينا فكفروا عليا عليا كافرا النزع عليا في عملكو النزع وده نبوء أن الدرجة في عملكو النزع عليا كان لك درجة سكر نبيون عليه الصلاة والسلام بيت سبن النزعه السجد وعليا كافر نوال رضي الله عنه الله جد لك عليا كافر نوال وكفروا معه كثيرا من الصحابة بذو صحابة وسن عليا قاري اللوتنم كافروا سن السؤال وقاتلوهم توقواتهم عليا النالي لوتن صحابي توقواتهم واستحلوا دماءهم جماعتهم عند حلال عند كنفافتهم وأموالهم نبرت حسون من دجوا أو الدم بعثوا ينمان يا صحابوش سبحان الله والله النجرم والنز خوارج اسمالك ودا أتره لتنلي ودا أتره لتشاكا جناش بالا الحرورة لا يعرفوا عند الرابع رو عند إكاثرات يجمعون برمين مالكم من الفرحات من بالنا جراك شو تشدد سلام الله شو فرحات بلون جريمة هي جبوا أتفو مسحات برزق على جنب أفتح أفتح ونهروان كيف قادر قاتل ملك يسجد باتشون أنت فروا من الكفر والمعصية فكهدا تششتون إلى اللي سجد باتوا لك برا خارج السماء على جن فوق على جن كافر نوال ما من كافر نوال ما أويا نما أويا قاري اللي تنصاب يو كافر وسناشوا على جن ما على جن قاري اللي كافر وسناشوا الناس اللي بتحتاج أن تلوثهم ابن عباس قال لك مفسر في الوقت توصلوا تنيا تجع واد الدولة شو من الزماش توصلوا يركض هو تعرف كل فجايك أروتنا تتحدث على جن جد لو عبد الرحمن بن ملجم من بن ملجم ثونت الناس اللي جالس قرابة مناسين جنات كتب الله تعالى لنا الله نذكر بهذا قتل علي وهو يريد أن يذكر الله النزينة كذي فكاران خوارج السنة شعاتو تينم دمو رافضوس أهل السنة والجماعة ما تذكر لا يلا توقعهم أهل السنة والجماعة خالفوا الجميع كلهم تتأروا أهل السنة والجماعة خالفوا الجميع كلهم تتأروا فوالو ودا جاد الجويزوان جميع الصحابة كلهم صحابي معاوية مقاريا لئين يونا علي مقاريا لئين يونا بزان دي جيجن أساس مامو كلهم مجتهدو سناسو حق انيا قلنا من الباس علي جي الناس قاريا لسكو هنا كل التجرين وراسو معاوية قاريا لس مجتهدو سناسو عن جاجر الناسو كلهم مجتهدو سناسو فلجينو أهل السنة والجمعة ما خاضوا في هذا الشيء الزبود دايلايت على قادرتو على التراب هذا من الصحابة ولم يغلو في أحد منهم كالنسوس باندم لا يدنبرا الكلام لهم أهل السنة والجماعة አልጅንም አላመለኩም ያልጅን ጋር ያሉትን አላመለኩም አተሳደቡም አላዋረዱም አተራገሙም ወለም ይغلو في ድንበር አልተላለፉ ወለም ይغلو في احد ካንዱ ላይ ድንበር አልተላለፉ ምንሁም ከሰሐብዩ واعترفوا امنوا بفضل جميع الصحابه بصحابه كله فضل امنوا بفضل جميع الصحابه بصحابه كله تعلقنت امنوا تقبلوا وانهم الناس افضل هذه الامه يذس امه قدمتوشنا بلاطوشنا شعو بلوال بعد نبيها كنبيو بحالا كنبيو بحالا بلاطش ما نو كتباله ان ابو بكرنا يلي صحابيوش معناتنا وياتي لهذا مزيد بيان تقماري جلطا يمرحلنا رجل زوريا ايانو ዝግባ ተቀማሪ ይመጣልና የዛን ጊዜ ራስባ የሚባሉት አንድ ራስባ ብቻ ልክ እንደመንገራቸው አለይ ወልይ ነው አሉ። አዛን ላይ ራስ እኮ አለ አለይ ወልይ الله ይምራል ሐያለ ሰላ እንደሚለው ማለት አለይ ወልይ الله ይምራል ያደርጋሉ። ይሄን ወልይ አሉ አፈሩ ምን ነብይ ከነብይ የበለጠ ነው ወልይ አሉ። ለምን ሲሉ አንል ወልይ يلقي الله مباشره ጌታ ጋር ቀጥታ ይገናኛል አሉ። ወልይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ከአላህ ጋር የሚገናኙት በማንኛውም አካባቢ ነው በጅብሪል አማካኝነት ነው። ስለዚህ ማን ይበልጣል? አልውላየቱ አፍሉ ምን ንብዋ ውላያ ከንብዋነት ትበልጣለች ይላል። ውላያ ከንብዋነት ትበልጣለች። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ምንስ ነገር ልንገራችሁ። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ እከሌ ይገባል እከሌ ይወጣል እከሌ እንደዚህ ነው እከሌ እንደዚህ ነው ማለት የለለብን ነገር ነው። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ ምን ነውጣውና ምን ገባው በመንድነው መሰረቱ ዋና እሱሉ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ልታደም ዋና መሰረቱ ምንድነው? አህሉ ሱነቲ ውስጥ ምን ገባው አቂዳን ማስተካከል ትልቋ የመጀመሪያዋ ቤዛችን ይችላል። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ሁላችንም ምን ማለት አይደለም ሁሉ አባሽን ቆይተንም ይስኩል አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓንም ይያልሽ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ለመሆን አላህ አድርገን እንጂ የሁላችንም ፍላጎት ሁላችንም ደግሞ ምን እናደርግ አቋማችንም እንደዛ ነው። አዎ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ والله بنبيو عليه الصلاه والسلام حديث من متداደረው በቁርአን من متداደረው እንደመጣ ካናውል ምንም ሳንቀይ ሳንጨምር ሳንቀንስ እንዳለ እንደነበረ ተለፎቻችን እንደነበሩት ማለት ነው። ይሄ ነው አጥብቀው ወደ አህካም ስንመጣ ወደ አህካሙ ስንመጣ አህሉ ሱና ውስጥ ከገባን በኋላ ህክመት አለበኛ ይሄንን ተረዱ በትክክል። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ ከገባ በኋላ ሲየተም ትሁን ወን አህሉ ሱና ናት። አዎ አህሉ ሱና አህሉ ሱና ማለት ደግሞ ቀጥታ አርህማን አሽስተዋን ይምኮ አላወር ተፈአብየን የምተረጉመው ይሄን ሳይደለም አቂዳ ማለት አቂዳ አልኡሉህያ ለአቂዳ አስማኡ ሲፋት ለአቂዳ አርሩብያ ለ ከዛ ደግሞ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዙሪያ የተመለከተ እነዛን ካበጠርን ካበጠረጠርን በኋላ ከተከተልን በኋላ ወደ አህካም ስንመጣ አህካም የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ መለያ ወጣል። መለያ አይደለም የነብዩ ሱዳ ምን አባባናል ኢማሽን አክለ ደው የኛ የራሳችን ይሄ አካሄዳችን በቃ አልሽነት ይልከና ሱሪህን አፈደ ልክ በሚሊሜትር ከተረጀዝ በታች ያለው ሳት ይገባል ስለተባለ ያ አላህ በጣም ይገርማል። እና አይዋለ የምትወጣለህ ግን አፍሉ ስነና አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህ ተስፋጥ ነው። ለምን ታፍራለህ? ማንንም ያሳፍረህ ካንተ ኮንፊደንሻል መሆን አለበት እኮ በመታደርጉን ማንንም የምታፍረው ማን ይበልጣል? በተረብም ትልጣቸዋለ በፖለቲካም ትልጣለ ከገባበት ታስተራምፈዋለ ማንንም አንተን የሚበልጥልም ሱሪውረጂ በቃ በዚህ ላይ ኮንፊደንስ ይኑር ምንድነው የምትፈራው? ንቃብ ለብሰሽ ማንንም ትርበተበት ማንንም ከማንንም አይደለም ማንንም ምንም አይደለም። ይሄ ነገር ካለበት አንተ ጀነደ አመለበሽ እንኳን ቢቀር ከታሪ ሱሪ ለብሶ አታጥሩ ሱሪ የነብዩ ትእዛዝ ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ ነው። ያንን እንገባለሁ እንደ በላሃት ጠይቅ በቃ ይሄን አጥይቅ ያንን ንገባለሁ ይብሉ መጠየቅ ይሄ ሰሐብይ ካጽየት ምናውቅን ጽድቅ በቃ ነብዩ አዘዋላ ዋጅብ ነው ሱና ነው ወይስ ምንድነው? ዋጅብ ካልሆነ ለምን እንገባለን? አንደኛ ይሄ ነው መለያችሁን والله ቀበጭ አድርጉ። ይሄ አንዳንድ ሰው ልንገራችሁ والله ዝርክርክነት አለ። መጀመሪያ ያሳጥራታል ትተረዝም ይለቃ ትተረዝም ይለቃ ከዚህ ሲወጣ ማጠፍ ይጀምራል። አንዳንድ ሶላት ላይ ሆኖ ጥም ተጋጥተው ወደ ላይ ይደርሱ ሶላት ላይ ብቻ ሁሉ ስቃይ ምንድነው ባላ አህሉ ሱና ካሉ ሱና ነው ሱሪ የረዘመ አህሉ ሱና ሳይገባም ማለት አይደለም። አቂዳው ከተስተካከለ አህሉ ሱና ይሆናል። ግን ምን አይነት አህሉ ሱና ነው የሚሆነው? ዝርክርክ አህሉ ሱና والله ዝርክርክ አህሉ ሱና ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፍንትው አለች አህሉ ሱና ለከንም አያገኝም አያገኝም እንዴት ነው የሚያገኝ? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአመል ኸልፉ እንዴት ነው የሚያገኝ?